هاك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الطيب بإذن الله تعالى، أسرار الأذكار. يتواصل لقاؤنا مع حدائق الأذكار في القرآن الكريم، وقد تناولنا في اللقاء الماضي وجوه ورود الذكر في القرآن الكريم، وذكرنا أنها 10، وعلقنا على الوجه الأول وهو الأمر بالذكر مطلقا ومقيدا في القرآن، وكنا قد وقفنا عند نموذج من نماذج هذه الحديقة الأولى في قول الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يعني اذهب إلى فرعون ومعكم المعجزات وأشغل لسانيكما بذكر الله عز وجل كثيرا، فالذكر عدتكما وسلاحكما في مواجهة فرعون. وهذه فائدة نستفيدها، أن المسلم في كل زمان ومكان إذا أراد أن يواجه عدوه أو من يخاف بطشه عليه أن يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، فإنه إذا داوم على ذكر الله ربط الله على قلبه وحصلت له قوة لا يضعف معها، وحصلت له عزيمة صادقة لا فتور فيها ولا كلال. سبحان الله، ده من الحديقة الأولى. طيب شوفوا كده، سيدنا موسى عليه السلام دعا ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي معينا وناصرا وعاضدا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يبقى الوزراء والمحافظون والمأمورون والرؤساء والمديرون، كل هؤلاء يحتاجون إلى من يذكرهم بالله عز وجل. يذكرهم بالله يعني يذكرهم إذا غفلوا، يعني يقول لهم اذكروا الله، وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، سبحوا الله في الوزارة، في المحافظة، في الديوان، في الإدارة، في الرئاسة باستمرار. لابد داعون ليهم. واجعل لي وزيرا من أهلي، نعمل إيه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أنك كنت بنا بصير. وفي نفس الوقت يذكرونهم بالله، يخوفوهم، يعني شغلوا ألسنتهم علشان يخافوا من ربنا، ولو عملوا غلط يقولوا اتقوا الله، ما هو ده ذكر بالله عز وجل وده تسبيح لله عز وجل. زي عمر بن عبد العزيز، ما لما تولى الخلافة اصطفى واحدا من أصفى أصفيائه وأصدقائه، قال له أنت اللي تبقى الجنبي، أنا عارف أنك أنت مخلص في صدقتك، فإذا رأيتني ملت عن الحق يمنة أو يسرة فأمسك بتلبابي، يعني امسكني من هنا، هو من عند رقبتي، لم هدومي من تحت دقني كده، وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر ماذا تفعل. يبقى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الحديقة الثانية من حدائق الذكر في القرآن الكريم النهي عن ضده. ما هو بيأمرك بالذكر مطلقا أو مقيدا وينهاك عن ضده. ضد الذكر إيه؟ الغفلة والنسيان. هو في فرق بين الغفلة والنسيان؟ الغفلة بتبقى عن عمد، والنسيان بيبقى عن غير عمد. الغفلة يعني واحد متعمد، عارف ان الوقت ده ويذكر الله فيه وكبر دماغه. يعني ايه؟ واحد عارف ان الاسانسير لما يركب يقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين، وما يقولش. جه ياكل عارف انه هيقول بسم الله، يبقى تقيل على لسانه، لسانه يبقى ابكم، اهو ده غافل. يبقى الغفله تحصل عن عمد، عن سبب منه، انت صاحب السبب. وممكن السبب يبقى ايه؟ ساب مرة واثنين وتلاتة واربعة وتعود على انه يسيب، بقى غافل، ماركة غافل بقى، ده ماركة اسمها ماركة الغفلة. طب النسيان، واحد مش واخد باله، يعني هو اكل ومتعود يسمي ونسي يسمي في الغدا مثلا، ومتعود فافتكر هو في نص الاكل، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، ربنا يعفو عنه. ويعمل ايه بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ علمنا، قال لنا الواحد ينسى انه يسمي في اول الطعام، اذا ذكر فليقل بسم الله اوله واخره. اذا نسي احدكم ان يسمي على اول طعامه فليقل بسم الله اوله واخره، بسم الله على اول الطعام اللي انا نسيته وعلى اخره من اول انا ما افتكرت لحد النهايه. يبقى احنا عندنا النهي عن ضد الذكر. الحديقه الثانيه من حدائق الذكر في القران، النهي عن الغفله والنسيان. الايات بقى في قول الله تعالى: ولا تكن من الغافلين. وبعدين مين مشتهر بالغفله عن ذكر الله او قله ذكر الله؟ المنافقون والعياذ بالله. ابرز من ابرز سمات المنافقين قله ذكر الله. قال الله تعالى: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. طيب ايه تاني؟ الغفله عن ذكر الله عند التسميه، عند الذبح، التسميه على الذبيحه. يعني اخواننا اللي بيذبحوا بقى الفراخ والارانب والحمام والكلام ده في الاماكن المخصصه في الاسواق، نذكرهم احنا كمان ساعات كده. يعني مثلا في واحد كان بيقول انا لقيت بذبح حاجه كده عند الاخ بتاع الفراخ، فلقيته بيذبح وما قالش حاجه، ولقيت بقه مقفول حتى ما لقيتش حاجه بتتحرك. فقلت له: يا عم انت ما سميتش. قال: سميت في نفسي. سميت في نفسي؟ ده اقل حاجه انك تحرك لسانك وشفتيك، اقل حاجه علشان ينطبق عليك انك سميت لسانك وشفتيك يتحركوا. حتى لو ما سمعتش نفسك بس لسانك وشفتيك يتحركوا، ده اقل حد، اقل حد للقول ان لسانك وشفتيك يتحركوا. تسمع نفسك دي درجه تانية، تسمع اللي جنبك دي درجه ثالثه، تسمع لامه لا اله الا الله درجه رابعه بقى، لما تسمع امه لا اله الا الله. يبقى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. حتى ربنا هو سبحانه وتعالى ينهانا عن إيه؟ ينهانا عما لم يذكر اسم الله عليه. طيب في الآية في سورة سيدنا يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الاثنين اللي دخلوا مع سيدنا يوسف السجن، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. قصة احنا عارفينها كلنا. فقال للي عرف إنه هو حينجو: اذكرني عند ربك، يعني هات سيرتي عند الملك علشان يعرف إن أنا مظلوم. فأنساه الشيطان ذكر ربي. أنسى مين؟ أنسى سيدنا يوسف عليه السلام ولا أنسى الرجل اللي طلع؟ الاثنين. أنسى الشيطان الرجل الذي خرج من السجن أن يذكر الملك بقصة يوسف، أو أنسى الشيطان سيدنا يوسف عليه السلام ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أو نهي عن مصاحبة أهل الغفلة، لأن أمرهم فرط. فرط يعني إيه؟ يعني أمرهم إلى هلاك، يعني ربنا ما بيصلح لهمش عمل. الذين يمشون مع أهل الغفلة سيعديهم الهلاك الذي وقعوا فيه. طيب الملائكة بتقول إيه عن أهل العناد والجحود والشرك؟ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. والله عز وجل قال أيضا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم يعني إيه؟ يعني إيه ينسى نفسه؟ ينسى نفسه من الخير. يعني ينسى نفسه يعني إيه؟ يعني ينسى يروح يصلي، ينسى يعمل الخير، ينسى يزور أهله، ينسى يحضر الجنازة، ينسى مصالحه. ده نتيجة الغفلة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال الله عن المنافقين: نسوا الله فنسيهم، نسيهم من رحمته وبركته. الحديقة الثالثة: تعليق الفلاح على كثرة ذكر الله عز وجل. من حدائق القرآن الكريم التي تتكلم عن الذكر، تعليق الفلاح على الإكثار من الذكر. قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الجزء من الآية ورد في سورة الأنفال الآية 45 وسورة الجمعة الآية 10: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الآية بتقول في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني عدوا يواجهكم بالقتال، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالثبات وذكر الله من أسباب الفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من الأعداء. هاتان الآيتان ترسمان طريق النصر. كيف ذلك؟ رسمتا للمؤمنين طريق الفلاح والنصر. كيف ذلك؟ واحد، هاتان الآيتان تأمران المسلمين بالثبات، فاثبتوا، والثبات من أعظم وسائل النجاح، والفريق الذي يثبت أكثر هو الفريق الذي ينتصر. اثنين، تأمران المسلمين بمداومة ذكر الله، واذكروا الله كثيرا. كثيرا، الكثرة تفيد المداومة، والذكر صلة بين الإنسان وخالقه، ومن كان في مواجهة الأعداء على حال من الذكر مع الله عز وجل يربط الله على قلبه ويؤيده بنصره فتصغر في عينه العظائم. يعني وانت في مواجهة عدوك بتذكر الله عز وجل مع الثبات تصغر في عينك قوة عدوك، مهما كبرت قوة الأعداء فإن تصغر في عينك. تأمران بطاعة الله عز وجل، وأطيعوا الله ورسوله، ليه؟ حتى ندخل المعركة بقلوب نقية وليس هناك تنازع ولا فشل. تأمران بالصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين، والصبر تحمل المشاق. أيها الإخوة الكرام، أيضا من الآيات التي علقت الفلاح على ذكر الله سورة بنقراها كل يوم، كل يوم بنقراها في صلاة الوتر في الركعة الأولى منه، اللي هي سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. قال الله تعالى فيها: قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه وذكر اسم ربه فصلى. كذلك من حدائق الذكر في القرآن الكريم الحديقة الرابعة: الثناء على أهل الذكر وبيان حسن جزائهم عند الله، كقول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وكقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من ضمن صفات المتقين اللي لهم الجنات التي عرضها السماوات والأرض إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم اجعلنا من أهل حدائق الذكر في القرآن يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.